أولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الخلقة، فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه، وهذا يغير ما خلق عليه بدنه. نعم. قال عندك شيخ؟ طيب في هذا الشيخ نقل من الموسوعة أحسن الله. طيب قوله واتقوه وما بعده معطوف على أقم وجهك أو على العامل في فطرة الله وهو إلزموا المضمر. قوله من الذين فرقوا دينهم، المجرور بدل من المجرور قبله، ومعنى فرقوا دينهم جعلوه فرقاء اختلفوا فيه، وقرئ فارقوا من المفارقة أي تركوه، والمراد بالمشركين هنا أصناف الكفار، وقيل هم المسلمون الذين تفرقوا أو الذين تفرقوا، هذه الذين عنده مشكلة فيها. وقيل هم المسلمون الذين تفرقوا فرقا مختلفة، ففي لفظ المشركين هنا تجوز بعيد، ولعل قائل هذا القول إنما قاله فيها قول الله في الأنعام إن الذين فرقوا دينهم، فإنه ليس هناك ذكر للمشركين. قوله تعالى وإذا مس الناس ضر الآية إنحاء على المشركين، لأنهم يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء، هكذا عندكم إنحاء ليكفروا ذكر في العنكبوت. أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة، والسلطان الحجة وكلامه مجاز كما تقول نطق الكتاب بكذا، والمعنى ليس لهم حجة تشهد بصحة شركهم. العنكبوت قوله وإذا أذقنا الناس رحمة، إنحاء على من يفرح ويبطر إذا أصابه الخير ويقنط إذا أصابه الشر. وانظر كيف قال هنا وإذا، وقال في الشر وإن تصبهم سيئة، لأن إذا للقطع بوقوع الشرط بخلاف إن، فإن للشك في وقوعه، ففي ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. قولوا بما قدمت أيديهم، المعنى أن ما يصيب الناس من المصائب فإنه بسبب ذنوبهم. قوله فآت ذا القربى حقه، يعني صلة رحم القرابة بالإحسان والمودة ولو بالكلام الطيب. وما آتيتم من ربا لتربو في أموال الناس الآية، معناها كقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله، وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به. وقيل المراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوضه أكثر من ذلك، فهذا وإن كان جائزا فإنه لا ثواب فيه. وقرئ وما آتيتم من ربا بالمد بمعنى أعطيتم، وبالقصر وما أتيتم يعني جئتم به أي فعلتموه. وقرئ لتربو بالتاء المضمومة، وليربو بالياء مفتوحة، والنصب بالواو. فأولئك هم المضعفون، المضعف ذو الإضعاف من الحسنات. وفي هذه الجملة التفات لخروجه من الخطاب إلى الغيبة، وكان الأصل أن يقال وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون، وفيها أيضا حذف لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى ما وتقدروا المضعفون به أو فمؤتوه هم المضعفون. قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، قيل البر البلاد البعيدة من البحر، والبحر هو البلاد التي على ساحل البحر، وقيل البر اللسان والبحر القلب، هذا بعيد. والصحيح أن البر والبحر هما المعروفان، وظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك، وظهور الفساد في البر في البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك، وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان. قوله تعالى لا مرد له، أي لا رجوع له ولا بد من وقوعه من الله، يتعلق بقوله يأتي أو بقوله لا مرد له، أي لا يرده الله. يومئذ يصدعون من الصدع وهو الفرقة، أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. قوله فلأنفسهم يمهدون، أي يوطئون، وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه، والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. ليجزي متعلق بيمهدون أو بيصدعون أو بمحذوف.

صلي في مسجد الدعوة إمام هنا أها إن شاء الله أصلي كيف شرح مسجد طيب ما توصل إيه طيب ما الشيخ حتى الشيخ حتى الله معك طيب يعني استفاد مسافر الله معك أنت موجود هنا استفاد ما وصل أبدا هذا الفار إيه كل الشيخ حتى سلم عليك أبو عبد الرحمن ما ادري يعرف اسمي ما يعرف اسمي اقول له الاسم يعني يقول لي قول له ابو عبد الرحمن وائل زين يقول لي يجي مع جوال كبير اللي يعرفني اللي كحك كثير يعني طردوني من الصف الاول ابو عبد الله شكل اي ابو عبد الله طردني ابو عبد الله عبد الله حديث على التسعين ابو عبد الله جاني اشوف ترى اليوم يا ذلك يا ذلك يقول لي يتولى تذبحني يذبحني بس انا يعني كنت حقيقي إذا شدت معي الحساسية غيب كان غالبا يعني فغيب كان يروح يمين ما راح يمين راح ورا غالبا راح الغرفة اللي ورا ما راح اللي ورا ال آخر مكتبة هي مكتبة ذي كان المفروض أنها مكتبة المفروض أنها مكتبة فجاء قال يشدك هنا قلت له تذبحني قال خلاص تعال عندي في الغرفة فصرت اجي عندها إذا شدت الحساسية ما ادري سجلت صلاة التراويح تم تدري انا صلاة التراويح عندك ايه تدري ولا صوت كل يوم تنزل لا لا لا مسجل وبعدين الله يسهل سجلت الشيخ عبد الله ايوه قال كويس بعد قلت سمعت عبد الرحمن قل له قل له يسمع عليك اللي يقول بنتي مخالد خالد بنت تصير اسمه مخالد عرفت ابن حبيب عبد الله عام اللي تترك معه في دروس ما يمكن تنسى خلاص والله دروس ترد تجمع كيف حالكم شباب الله يسلمك أقول دروس دائما تربطك بأخوة لك يعني ما تنساهم بالراحة مش ببساطة إنك تنساهم ممكن سبحان الله يعني تقريبا وزيادة لا شباب دائما يريدون فرصة على بسم الله نواصل يا أحبة. قال الحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى سورة لقمان قوله الكتاب الحكيم ذكر في يونس قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو الغناء وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شراء المغنيات وبيعهن حرام وقرأ هذه الآية وقيل نزلت في قريشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشراء على هذا على حقيقته. ايش صحة هذا الحديث شراء المغنيات وبيعهن حرام؟ قال هنا اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه. وقيل نزلت في النضر بن الحارث وكان قد تعلم اخبار فارس فذلك هو له الحديث والشراء له الحديث استحبابه وقوله وسماعه فالشراء على هذا مجاز. وقيل له الحديث لهو الحديث الطبل وقيل الشرك ومعنى اللفظ يعم ذلك كله. وظاهر الآية أنه له مضاف إلى كفر واستخفاف بالدين لقوله ليضل عن سبيل الله الآية وأن المراد شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف. قوله تعالى بغير عمد ترونها ذكر في الرعد أن تميد أي لئلا تميد

قوله تعالى وتظنون بالله الظنون أي تظنون أن الكفار يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم. فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا به، وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خواطر مما لا يمكن للبشر دفعها ثم استبصروا وواثقوا بوعد الله. وقرأ نافع الظنون والرسول والسبيل بالألف في الوصل وفي الوقف، وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف وبإثباتها في الوقف دون الوصل، فأما إسقاطها فهو الأصل، وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصة، وأما من أثبتها في الحالين فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف. قوله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون أي اختبروا أو أصابهم بلاء، والعامل في الظرف ابتلي، والعامل في الظرف ابتلي، وقيل ما قبله. وزلزلوا أصل الزلزلة شدة التحريك، وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب. وإذ يقول المنافقون روي أنه يعني معتب بن قشير. وإذ قال الطائفة منهم قال السهيلي الطائفة تقع على الواحد فما فوقه، والمراد هنا أوس بن قيضي. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يثرب أوس بن قيضي قبطي، أي هذا نفس المر معنا في سورة التوبة، فقال أوس بن قبطي. لكن الصائم أوس بن أنتم قبطي؟ لا الصائم أوس بن قيضي اسمه معروف. أي قال انظر تفسير سراج المنيب للشربين. وذكر بنفس الكتاب في التسهيل نفس سورة التوبة قال أوس بن قيضي، وفي الضياء أوس بن قبطي، يعني نفس يعني قرأوه كل واحد قرأه على طريقته. قولوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يثرب اسم المدينة، وقيل اسم البقعة التي المدينة في طرف منها، ومقام اسم موضع من القيام أي لا قرار لكم هنا، يعنون موضع القتال. وقرئ بالضم وهو اسم موضع من الإقامة. وقولهم فارجعوا أي إلى منازلكم بالمدينة ودعوا القتال. ويستأذن فريق منهم النبي أي يستأذنه في الانصراف، والمستأذن أوس بن قيضي وعشيرته. ايش قال عندكم؟ قبطي. واحد بس يراجع فيها يعني هل يمكن لعله حتى اسمه هكذا يعني قيل فيه. وقيل بنو حارثة. قولوا إن بيوتنا عورة أي منكشفة للعدو، وقيل خالية للسراق فكذبهم الله في ذلك. قولوا ولو دخلت عليهم من أقطارها إلى دخلت عليهم المدينة من جهتها ثم سئلوا الفتنة يريد بالفتنة الكفر أو قتال المسلمين لآتوها، قرئ بالقصر بمعنى جاءوا إليها وبالمد بمعنى أعطوها من أنفسهم، وما تلبثوا بها الضمير للمدينة. قد يعلم الله دخلت قد على الفعل المضارع لمعنى التهديد، وقيل للتقليل على وجه التهكم. قيضي ها على للتقليل على وجه التهكم للتعليل. لا ما يصلح التعليل ها، ممكن لو رجع اي يمكن يكون يقول اختلف في اسمه. وقيل للتقليل على وجه التهكم. عندكم التعليل؟ في الإصابة ماذا قال؟ أوس بن قبطي بالباء. الإصابة قال إيش؟ ماذا قال القول الثاني؟ كلها أوس بن قبطي. قبطي. التفسير الواحد كله أوس بن قبطي وقال ابن عباس من عباس أوس بن قبطي. أنا هنا في التفسير الواحد أوس بن قبطي. أهم شيء بالحجر، هو مختص بالرجال. يعني أي في الإصابة أو مشتبه النسبة أو أوس بن قبطي بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي شهد أحدا قبطي ذكروا أسد الغابة